أيها الأحباب، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وأنهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، ما زلنا نتحدث في موضوع الابتلاء. يعني ايه؟ يعني الامتحان، يعني الاختبار. قلنا ان الله تبارك وتعالى فرض علينا الايمان به وبما اخبر. وانت عندما تؤمن بالله لابد من تمحيص هذا الايمان. ما هو كل دوننا مسلم، كل دوننا مؤمن. زي بالظبط بنقول بيبقى الامتحان لما بيجي وقت الامتحان، لو جبت الطلبه كله مني في ذاكر هتحاول اكمل، كل اللي فاهم ذاكر تمام. طيب خش بقى اللجنه، اثبت برهن، اثبت بقى انك انت مذاكر. طب يمكن يختبرك من هنا ومن هنا ويجيب لك حته من هنا وحته من هنا. هل الامتحان بيجي على مزاجك؟ يعني انت بتقول له عايزك تختبرني في الحته دي واديني دي؟ لا، بتخش وتفاجئ. كذلك الانسان في الحياه يبتليه الله تبارك وتعالى بما شاء الله، مش بما شئت انت. عشان ما تجيش بقى في ابتلاء من الله تقول ياه انا كان عندي حصل لي كذا كذا، انا كان عندي. انت هتنقي، انت هتنقي في ابتلاءات الله؟ لا. فيبتلينا ربنا بايه؟ قلنا يعني لازم الابتلاء، لابد ضروري حتما لابد منه ان شاء الله عز وجل ذلك. طيب ابتلينا بايه؟ قلنا ابتلينا بالخير وبالشر. ده قلنا الكلام ده اجمالي. طب على سبيل التفصيل شويه بايه؟ فكلمنا المرة اللي فاتت عن حاجة مهمة جدا، الابتلاء بالمال. ان ربنا بيختبرنا بامتحاننا بانه يا اما يدينا فلوس يا اما ما يديناش، وفي الحالتين يعتبر ابتلاء. اللي اعطاك فلوس يشوف هتقول جبتها ازاي، وانت بقى يرجع الفضل ليه كلونا وهكذا. وين ما اعطتش هتقول هو ربنا في غير ليه ما بدينيش ليه اسمعني انا لا. الاثنين ابتلاء وامتحان واختبار من قبل الله عز وجل. خلينا في النقطة دي مرة ثانية بالتفصيل شوية، حاجة الفلوس دي وعشان مهمة التكينة عليها شوية وخدنا المحاضرة كلها فيها. تعال نكمل النهاردة بقى ونشوف ربنا يمكن يبتلينا تاني بإيه غير الفلوس. طب الفلوس عرفناها، وكنا اتكلمنا قبل كده عن إن ربنا يمكن يبتلينا تاني بالإيه؟ بالجهاد، لما كنا بنتكلم عن إخواننا في أفغانستان. طيب إيه تاني؟ إيه ممكن ربنا يبتلينا بيه تاني؟ يختبرنا بإيه تاني؟ يختبرنا الله تبارك وتعالى بالمناصب وبالرتب وبالوظائف وبالدرجات، وده امتحان واختبار عسير برضه. مش عسير يعني صعب، لا، صعب على النفوس الدنيئة اللي عايزة الدنيا وممكن تبيع اخرتها في سبيل الدنيا، وممكن يبيع دينه عشان منصب او عشان رتبة او عشان وظيفة او عشان درجة، والعياذ بالله. ازاي؟ شوف، هو تقاعد عامه كلنا ولاد تسعه، وفينا كمان ولاد تسعه وايام، يعني يزيد شويه في الايام، وفينا ولاد سبعه زي بعض. المهم كلنا اتخلقنا بطريقه واحده، اب وام ورحم ونطفه وعلقه ومضغه وعظام ولحما، وطلعنا الوقوه ونحدي ونتهته ونجادل لغايه ما كبرنا وحلنا وبدينا وعينا ورجاله. لو عايز تعرف اصلك بص العيل صغير يكون في اللفه كده ولا بتاع. انت كنت كده برضه، كنت ولا فاهم حاجه ولا عارف حاجه، وبرضه على نفسك كده عادي، ولازم طبعا تتصف لك ولازم تتنظف، ومش انت بتقدر تنظف نفسك، انت كنت بتحب وكنت زي بالظبط. لما ربنا يكرمك بقى وتكبر هتعمل حاجه في الكون ده، هتشتغل يا اما قطاع عام يا اما قطاع خاص. وان كان قطاع خاص هتعمل لك شركه، هتعمل لك مصنع، اي حاجه من دي، ما لازم تكسب من الحديث ازاي؟ وكنت قطاع عام هتضطر تخش لسلك الحكومه بقى وتنزل في الوظائف. وعشان يا اخي سبحانك يا رب، عشان الانسان ما يبقاش مثبت في الدنيا وحريص على حكايه الحكومه ودرجاتها والكلام ده، ربنا عمل درجات الدنيا عكس درجات الاخره. امنت بالله. يعني يعني الاخره كل ما ارتقيت وكل ما تحب تكون في درجه اعلى في الجنه اطلع فوق. لا، في الدنيا هنا انزل تحت. الدنيا هنا يقول لك انزل تحت، يعني ايه؟ يعني انت لو ربنا كرمك في الفردوس الاعلى بدرجه اولى دي، يعني ما شاء الله درجة رقم 100 مثلا تبقى بواحد وانت طالع كده قبل كده 100 بقى دي بقى عد الله المجاهدين في سبيله 100 درجة ما بين الدرجة والأخرى ما بين السماء والأرض. حديث البخاري صحيح. لا هنا في الحكومة يقول لك أول يتعين بكالوريوس و 16 سنة غل 16 سنة 6 ابتدائي 3 اعدادي 3 ثانوي و 4 كلية ده لو كنت تمام لو ريحت لك سنة بقى ولا يعني هديت شوية كده في كام سنة ممكن تبقى 18 يجي ربنا كده سنة فوق 20 المهم بعدها يعني طب افرض خدتها خلاص خدت البكالوريوس. ما في برضه ناس كده في نظام الثانوية العامة يقول لك الثانوية العامة دي زي الجبنة القديمة كلها تقدم السنة هو اللي تحلوه ما هو اللي تحلوه دي فبتاع كده ياخدوهم من أول سنة انما لو هم لو واحد فيهم حتى شغال كويس ولا ربنا كرمه هيقول لا جبنة قديمة ايه ما تخليش على حسب الناحية اللي انا جبنة قديمة ها يلا خلص نفسك أول بول. المهم بعد 16 سنة انت متصور من الاحتياج 16 سنة تعليم وخدت الباك لا مليون قول لي فرنسا وبتاع طوع بيه حاجة تعين هيعينك على درجة 7 وبعدين لما يرقوك مش يعلمك تلاقي منزلك 6 وبعدين يقوم يقول لك خدت الدرجة على نزلت 5 رابعة ثالثة مش عارف ثانية لغاية ما تبقى على الدرجة الأولى وبعد كده ايه الدرجة الأولى بعديها ايه؟ بعديها مدير وبعد ما تعمل مدير هقول لك مدير عام هيعوموك وبعد ما تبقى مدير عام وكيل وزارة وبعدين وكيل أول انت بقى يعني يبقى وزير شاب وبعدين اقعد قوله بعدين لغايه ما هتلاقي نفسك في تربتك يعني صحيح وبعدين ايه بلاش كده خدها في الجيش بيبقى مش عارف ملازم عليه ملازم اول نصيبه ورائد ومقدم ومش عارف ايه وبعدين طبعا بعد رتبه مقدم دي مش اي حد لازم يكون في تقرير كويس عنك تقرير انك انت ابن حلال ومواطن صالح وبعدين تبقى عقيد وبعدين عميد وبعدين لواء وبعدين مش عارف ايه وبعدين تبقى في تربتك برضه ده حتى يا اخي سبحان الله من تعلقهم في الدنيا يكتبوا على طرب الرتب ولا فينا يرقى طبيعي هنا يرقد اللواء اللواء طب انت تجيبه تحت يعمل ايه اللواء ده؟ نازل برتبه وفي حرس عايزه تحت برضه ولا معاه خدمه تحت ايه اللي هو اللواء ايه؟ دي طرفه يا راجل انت دي طرفه وبرضه هنا مش عارف وكيل وزاره وكان كان الله يرحمه وكيل وزاره طب وهي مش فاهمين ان هذا الامر ابتلاء وامتحان واختبار من الله هو ربنا عملك وزير ليه؟ ايه انت يعني ابن مين انت يعني ها طب والغفير بتاعك ليه يعمله غفير انت رئيسه في مرؤوس ليه ما هو دي ابتلاء وامتحان يا اخوانا يا ريت نفهم دي على انها ابتلاء وامتحان واختبار من الله لينا ما نفهمش ان دي منظره وان انا عايز الرتب دي جديد عايز ابقى وجه ليه وجه باشا وجه مش عارف ما بتاعه ويتحكم في عباد الله ليه عايز فيه ليه؟ واللي انت بتتحكم فيهم دول انت تفرق عنهم ايه؟ هتقولي معايا معاك ايه بكالوريوس معاك دكتوراه معاك طب ما كان قادر ربك عز وجل يعمل العكس كان يخليك انت الغفير وهو الوزير وبرضه العمليه ابتلاء ليكم انتوا الاثنين ابتلاء بالوزير مثلا او بالرئيس او بالمدير او باللواء علشان يشوف هيعمل ايه في اللي تحتيه هيذل من يشاء ويعز من يشاء فتصوره بقى والعياذ بالله ويدي ده ويحرم ده ويقول لك بالقلم هات يلا قلم الانجا قلم الانجا قال يعني ياخدها ها ها يهدد يعني والتاني برضه يقول ايه؟ هيقول ليه ربنا مثلا جايبني مشلول كده وفقير وحالتي بالبتاع ده هي يعني في الرتبه يعني او في المنصب ده ربنا بيجعل هذا الامر ابتلاء وامتحان بس احنا للاسف بناخده منظره ده احنا بنقول لو ربنا اكرم واحد وترقى في الدنيا الله يعينه لانه ما دام اترقى اصبح مسؤول منين من اللي تحت ايده هيسال عنهم في الاخره وتعرف لو ظالم لحد منهم انت في رقبته في الاخره يبقى الوظيفه نفعته الرتبه نفعته المنصب الجاه ما هو ربنا هيسيب شر كراسي الحكومه كراسي الحكومه كلها مركب تيفال بس اللي يفهم دي تيفال يعني ايه؟ يعني مفيش حاجه بتلجا فيها يعني لو دامت لغير كما قالت الي انما ربنا في شر اللي بيقعد عليها بيتهيأله ان هو خلاص لزق لا والله هتتزحلق والله هتتزحلق يبقى اول تعديل جاي يا اما بالموت يا معاش يا على اي حاجه ممكن حد هينزل في كراسي الحكومه ابدا عشان كده يا ريت نفهم ان دي ابتلاء وان اللي ياخد سلطه وياخد منصب ما يستريش على عباد الله مش عشان بقى اقدر امضي واقدر اعمل كذا يبقى يلا يبقى لازم كل واحد بقى اخر مش مرجع عشان يخش ساعات البيت ساعات بقى كده ليه عشان اعيد البيت ثاني واحد موضوع زي ده عمك عايز يطلع بيه ثاني فيقول ايه ده يقول لك ساعات البيت انت عامل نفسك شغل بقى ساعات البيت انت اللي شايل كده عمال ايه عمال ما يعني انبسط انا شويه كده ورد غروره او ورد يعني والعياذ بالله مقصف عايز يعوض نقصه على عباد الله وربنا يشيل شره بقى ما يعرف حق وما حق دلوقتي ربنا مصلحه عندي ومعلش يا سيدي امال يعني ايه جالس لسه عاملين امال ايه عملت انا قطع نفسي عمال بقى يعني ايه يتريث على عباد الله واخد بالك يقول لك عم بريث على الريث يعني هو بقى اللي ايه اللي خلاص يعني والناس هتحي عليه ولا وانت معلش يا بيه وطبعا هو فاهم كويس ومن بعد ما بيعملوا مصلحه من عنده بيطلعوا يقولوا يعني يعني اقل واحد فيهم والعياذ بالله بيقول طبعا ده رئيس انسان كذا معلش لازم ارضيه لازم نقول له الكلام ده لازم نتحكم عليه عشان مصلحتنا عشان نخلص طب ودي تعدي قدام الله سهله دي والله اي انسان بيعطل مصالح الناس او اي انسان ما بيشيش مصالح الناس الا اذا كان بيقبض الشيطان راحت عليهم صورهم يقول لك يا ده انت بتاخدش عشوه دي اهوتك دي عرقك دي كراميه دي كراميه مين اللي قال لي هوتك وعرقك وكراميتك وانا كلمك منين انا عارفك منين انا مين انت يعني انما انت طبعا عشان مصلحتي معاك انت مصلحتي معاك واحد يعدي من غير راكب وسكت واحد يقول له ده بقى سيدي بتاع اشغال الطريق ربنا يديك طره قلت له امين يا رب ايه ده بيعمل ايه ده يقول ده يعدي كده يقول لك صباح خير تدخل تجري على طول تجيب الايه البريزه ايه البريزه دي 10 جنيه وما تجيب كلم يعني 5 جنيه يعني لغه كده وما تجيب كلم يعني يمكن يعني خلي بالك هيعوصك برضه انما ايه البريزه دي لازم اقول لك صباح خير يعني حط فيه الايه حط فيه البريزه ليه ليه يقول لك دي اهوت اهوت البريزه يا راجل اهوتك 10 جنيه اهي كده وادينا قهوه ليه ما هو يقول لك لو ما اديتلوش هتبقى تكتب فيك ايه مخالفة اشغال طريق اقل حاجة 50 جنيه فانت ارسي ب 10 جنيه عشان ما ادركش 50 انا مضطر صحيح ما انا مضطر اعمل ايه ما نرسيه هو ب 10 بدل ما ارسي الحكومة ب 50 لا هي راسي يا راسي ما هو لو عطاني مخالفة طريق 50 جنيه هعمل ايه هعمل ايه اروح الحكومة اقول لهم خدوا 50 جنيه راسي يا حكومة وما تاذنيش ما تحطنيش في السجن خدوا راسي 50 جنيه بس دي بقى رسمي هاخد عليها كتب النت 50 جنيه انا ما اجيب 10 جنيه لا اخف الضرر ايه ال 10 جنيه احسن من 50 جنيه وارسي بيها الصغيره احسن ما ارسي بيها ما كلها رشوه ما انا مضطر هعمل ايه ويبقى وزن على اللي خد مني اذا اضطررت انما تعالى على اللي بياخد هو انت ربنا جعلك في مركز فيه سلطه عشان تاخد عشان تاخد سميها اهوتي سميها عرق هتتغمس بيها في جهنم والعياذ بالله وكل لحم نبت من حرام فالنار اولى بك يقول لي طب انا مرتبه صغيره ما تكفيش وانا مالي وانا مال انا ما تروح تقول اللي بيديك مرتبه كله اديني انما لو كل واحد قال الكلام ده طب ما انا كمان مرتبه ما بتكفنيش ها ونيجي بقى يقول لك انا بقى لي 16 سنه بتعلم من دوني كام انا اعوض نفسي وانا اعوض نفسي وانا اعوض نفسي ساحب ساحب العمليه مين يقول كده مين يقول كده وفي زي ما قلنا بقى رشوه مستتره وانا ما خدتش منك فلوس بس مقابل انك تعمل معايا حاجات رشوه برضه لو انت راجل سواقك اقدر اذيك انا وانا شغال في المرور مثلا يعني فبدل ما اذيك خد الولد وصله كلهم المدرسه ورجعه ها والا والا مخالفه المزلقان ب 50 جنيه ماشي واضح ها طيب وعمرك ما انا عارف هتعدي على مزلقان لكن هعملها لك ان ما خدتش الولد ووصلته انت حر طب ما دي تعتبر رشوه عملت ايه هنا هنا اساءت استخدام ايه السلطه او المنصب اللي ربنا عطاهولي مش الدوله عطاهولي اللي ربنا عطاهولي وعطاهولي ليه؟ عشان بيختبرني بيمتحني ده نعرف واحد سبحان الله من النوع اللي يمر يعني يمر على المحلات كده يقوم سبحان الله العظيم يمر بتاع المحل بتاع له زي الشمس زي دي كده ولا شاف الاضمر ده في صبر يقول له معلش انا صايم وبيتعمد النصوص ليه؟ عشان ما يبقاش شرب عنده ازازه كده الاب ولا كده يبقى ممكن تكون ركوه صحيح الثاني بيقول له انت ضيفي وبتاع يقول له لا معلش اصل انا ضيف في ايه؟ انا ضفت ايه صحيح ضفت ايه لانه مطالب ان هو يروح يعمل مش عارف تقرير ويعمل ايه ويعمل ايه فشوف حتى دي بيتورع انه يشربها عشان يبقى فيها شبهه لانه فاهم ان دي ايه ابتلاء وامتحان واختبار كل الايات بقى اللي تقول كده يقول ربنا في اخر سوره الانعام وهو الذي جعلكم خلائف الارض يخلف بعضكم بعضا خلي بالك ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليه؟ عشان تتريثوا على بعض مش منظره عشان تجنه في اعداد الله بحكم المرياسة وبحكم الرتبة وبحكم الوظيفة. لا، وهو الذي جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات انما هي ليبلوكم ليختبركم ليمتحنكم ايكم احسن عملا. اسف، ليبلوكم فيما اتاكم احسن عملا جنس الهند بس ما فيش رفع بعضكم فوق بعض درجات. وهو الذي جعلكم خلائف الارض في اخر الانعام ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما اتاكم يختبرك من الجهوله ان ربك سريع العقاب وانه لغفور رحيم. يبقى المناصب والرتب والدرجات دي ابتلاء من الله، دي امتحان من الله، دي اختبار من الله. ربنا بيشوف انت هتعمل ايه مع الناس. افرض ربنا جعلك ضابط ردك او بسويك وتحقيق عفاك او عريض وتحقيق عفاك ايا كان ردك، ردك الرد هذه من الله. فخلي بالك ربنا عملك كده كان ممكن يعملك جبان، كان ممكن يعملك كناس، كان ممكن يقطع لك ايدك، كان ممكن يعمل لك عهد جسم. الله اعلم، ابتلاء برضه امتحان زي ما عليك نشوف، ما برضه دي ابتلاء وامتحان. لكن كون ربنا جعلك بصحتك وبعافيتك وبتتحكم في اللي تحكيه يبقى لازم يكون بالاسلام. يعني ايه؟ يعني ما تظلمش، ما تظلمش. يا اخي سبحانك يا رب، احنا مش عايزين مجتمع يا اخوانا شايفين ده بعض مصالح بلد الجيش. ساعات الضابط يذل عسكري، تعرف ليه؟ يقول انا شكله مش عاجبني الولد ده، انا شكله مش عاجبني، انا شكله مش عاجبني. لا اله الا الله، شكله مش عاجبك. هو اللي خلق نفسه، هو اللي شكله كده يا اخي، ربنا خلقه كده. لا انا اعرف اجيبه له هات هات. ويقعد بقى يشكل عليه بقى، وقعد كده بقى فيك كده، انت منحله بايظ تحفه نمره مش عارف ايه. يقول لك كله جميل، هتيجي تكلمه انا جميل كله جميل، انا ما شتمتوش. النوري كذب، النوري كذب. طب بتسموا ليه وتذلوا ليه؟ ويفضل رايح وجاي ليه؟ ده النهارده بيشغلوا العساكر في فلوس الضباط. واحد باع كيسه في الجرنان راجل يتكلم من الجرايد، يقول لي جاي عسكري في البيت عندنا. ايه ده؟ قالوا ده مراتي. طب الراجل ينزل يشوف العسكري مع مراته ويقول له انزل هات خضار، يجي هات كوسه، هات باذنجان. تقول له لا باذنجان ده ما بنظر، لا انزل باذنجان حلو من نوع المصري. وتقول له انا عايز باذنجان من النوع الاسود، من النوع الازرق كده ما ينفعش. طب انا باذنجان اسود حلو. ينزل يشتري بقى وشغال. طب اشتغل ايه ده؟ طب هو ده عشان متجنن يحصل فيه سبب؟ وعشان انت لو تعمل فيه كده والله هيمسك في عرقوبك في الاخره قدام الله عز وجل، وما انتش ماشي في الاخره ما ياخد حقه منك. لان ده برضه بني ادم له اب وام، وكونه متجنب ما يشتغلش خدام عندك. يا راجل ده في عساكر مراسله بتقتل هدوم الداخليه للضباط. ليه؟ ليه؟ يعني ايه يعني؟ اصل انا ضابط، ضابط مين انت؟ انت ايه انت يعني؟ ما انت بني ادم وفي بطنك اللي في بطن العسكري وبتروح ضربه الميه زي العسكري. ايه يعني مفيش ضابط ومفيش عسكري في الاسلام؟ لا، فيه. في ضابط يلبس لبس ضابط وعسكري يلبس لبس عسكري، وده ياخد مرتب ضابط وده ياخد مرتب عسكري. لكن ده بني ادم وده بني ادم. يعني اللي بنيجي ناكل منه يكون شيء واحد احنا الاثنين. ما بقاش في حاجه اسمها ميت ضباط. وانا عسكري ارقص زلط وانت سعادتك بقى فخامتك حضرتك يا فندم لو بس زلطه صغيره تحت يقول لك كله حرق، المطبخ كله حرق النهارده. ليه سعادتك بس؟ ليه سعادت البيت؟ ليه سعادتك يا فندم؟ وراك في زلطه. طب خد كده معلقه بس واحده من اكل العساكر الغلابه دي وانت تلاقي مزلط. ده انت تشوف حاجات عمرك ما شفتها، وتشوف حاجات بتمشي وحاجات واقفه وحاجات مزلطه وحاجات مكببه كده. انما ساعتك عشان حته زلطه صغيره كده اقول لك اصل ده ميزه ضباط. ليه؟ ما انت بني ادم وهو بني ادم. طب لا ده لما يعيا، لا ده جناح الضباط. خد بقى جناح الضباط في المستشفيات، جناح ضباط وروح تبع عساكر. يا ربي كان بيبقى ظابط على السرير العسكري على الارض. انا بتكلم من فراغ، انا كنت ضابط في الجيش وقعدت 3 سنين. بس بفضل الله تبارك وتعالى، بفضل الله على قد ما قدرت بالاسلام كنت ملتزم برضه الحمد لله. ويعلم ربي ما كان في عسكري بيجي يقف قدامي ويتخش يقول لي تعالى، ما كنت اقوم اسلم عليه عشان اكسر له كل اللي عملها. فرحت ايدي كده، قال لكم محمد اخي زي محمد كلمه ثانيه. ليه يا جماعه ما تخش في نفسي يا اخوانا؟ ما هو مره شيطان نفخنا استغفر الله، والله مره شيطان نفخني وراني نفسي وقعد بصرح في المرايه. وكنت طبعا بقى يعني بص ما كانش بقى كده يعني، لا الحمد لله الحمد لله على كل حال. برضه رب الجيش يعني هنا الحمد لله يعني مش مشكله، هو برضه كبيره. فوقف بصرح في المرايه كده، بصيت في المرايه دبرتين بقى ومنصر وبرست يا اخو ظابط نفخني الملعون. نفخت بقى وانا واقف في المرايه كده، صورت ان انا حاجه صحيح يعني، ونسيت اللي في بطني بقى، ونسيت اللي ريحه في ضرب الميه، ونسيت منظرنا في ضرب الميه، نسيت كل ده. بس الحمد لله فوقت على طول وحياتي في السلايت واتحط على الارض برجلي جد جد جد الجزمه. والله العظيم كانت لحد ما في الجزمه البياده دي الشراشير بتاعتها دي. فوجيت كده في يدي مالك ايه ولا مالك الجاموس اتقبلت قلت لا هو كده خلاص هو كده خلاص. انا شفت نفسي للاسف شوف الملعون قال لي ما ظابط طب وايه يعني؟ انا بني ادم طلعت نزلت من حط شربتي ها؟ انا حتى شوف الشيطان تنصب مش في المقابر بس في الجنازه كمان. عمودي كفنوه قال لا نروح في عالم الجمهورية يا اخوانا كفن ثلاث اسواد دي للراجل لا في عالم الجمهورية ونطلعه قدام الحسنة احتفالا بايه بنوت ولا ايه والموسيقى العسكرية مرفوعة وكعب الرجل وكعب الرجل وثالث ايه ده بيعملوا ايه دول اه والله جنازة يقول لك دي جنازة عسكرية وقالوا ما ينزل كله عسكرية خلص مني يا عم قول بس والله كن فعوله ادعوله ده هينزل هيتحاسب على الرتب هيتحاسب على المناصب كان كام واحد تحت ايده فهو لك انا بتحكم فانت عارف الاخر مش كله بحسابه واجعلنا بعضكم لبعض الفتنة تم ابتلاء وامتحان واختبار في المناصب برضو ودرجات ايه الرتب اتصبرون وكان ربك بصيرا وهو الذي جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم ليختبركم ليمتحنكم ضابط اه عسكري اه لكن الاكل يبقى واحد انا بني ادم وانت بني ادم بص النواحي الادميه نشترك فيها دي انا باكل من نفس المكان اللي باكل منه وانت بني ادم وانا بني ادم يبقى الاكل واحد ما تلاقيش نفسك ناس نفسك ليه وشفنا في غزوه فتح خيبر ها شهر محرم سنه 7 كده كان النبي قاعد لما جابت له زينب الخروف المشوي والمسموم متقعد مع الصحابه ياكل وكان بشر بن البراء بن المعروف كان جنبه كان والشمس ومات ساعتها على طول القائد اعلى قوات مسلحه الاسلاميه ياكل جنب العسكري بتاعه عادي خالص انت بتخرج وانا بخرج يبقى لازم دورة المية متفقين مع بعض مش انت بقى كظابط عامل لي دورة مية خاصة بالضباط فيها الكولونيات والبرفانات والروايح بالسيفون والكومبينيشن طب وانا انا عسكر روح فين انا اقول لك عسكر تروح بالغرفة اي حتة جبل واسع ليه ما انا بني ادم زيك لما اعيش برضه يبقى جماعة ضباط والعساكر رموا على الارض ليه كده ليه والعلاج بتاعهم يقول له دكتور بطني بتنقل يقول جيب رسامة جيب رسامة الثاني يقول له كعب رجل ايه جيب رسامة رسامة يعني كعب رجل يا راجل يقول رسامة رسامة الناس كله وصل بعض كله وصل على بعض طب والظابط لا ده الشيف بقى الشيف النهارده ولا كده مسكك اتنمي مسكك ساعتك اتنمي طب والثاني الغلبان ده يا رب ده مش بني ادم وده بني ادم يقول لك لا ده ظابط العسكري طب ما ابتلاء يا اخوانا وامتحان واختبار من الله ده امتحان واختبار من الله وجعلنا بعضكم اهو لبعض فتنة ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم ليمتحنكم ليختبركم فيما اتاكم فخلي بالك ده اختبار اوعى يكون واحد تحت ايدك وانت ريسه وتكون بتجلي لله لله كده تقول ده انا فلان ده لله لله كده عمال اديله هتسال عن كده اوعى تكون معطل مصالح الناس اوعى عشان في ايدك القلم وبتمضي تقوم تتاخر مصالح الناس او واحد معاكسك او واحد مضايقك ما تديلوش حقه ده حقه اديله حقه حتى لو غلطان يبقى ده ابتلاء ربنا يسيب شر بقى يا امين يا رب برحمتك يا رب لا تقتلنا ربنا يسيب شر المناصب بقى والكراسي والركب لما تجد الانسان وتخليه يبيع دينه تبيع دينه ها والله في ناس بتبيع دينها عشان الدنيا يقول لك انا عايز اوصل انا النهارده مثلا عقيد عايز اخد عميل دي بالاختيار لو رحت اصلي هيقولوا مذكور بيصلي دي بقى يعني الشعريه كنت تبقى مصيبه بتصلي يبقى ممكن تترقى يقوم يعمل ايه الشيطان طب بلاش يا اخي تصلي في الجامع صلي في البيت هدي نمره واحد اثنين بلاش تصلي قدام الناس لما تروح جمعهم ظهر وعصر ومغرب وعشاء كلهم مع بعض عشان محدش يشوفك طب يعلم ربي كان في بعض رتب وفي رمضان بس هو كان كويس يعني كان يقول له والله اجازه زي دي كانت اولى كنت اكب نصها في دوره الميه واحط نصها قدامي ليه عشان اللي يخش يقوم يشوفني ولا ايه وانا بشرب يقول لما كنت بشرب انا كنت صايم الحمد لله يعني بس احط نصها كده عشان اللي يخش يقوم يشوف يقول ده يعني لما يكون في رمضان اكتب حصان في علمه الشعر تنفعه ما يجي يترقى الا تكون ما كانش بيصوم رمضان يعني متعلم من احكام الاسلام متحلل من احكام الدين طب تبيع دينك يا راجل تبيع دينك عشان دنيتك في سبيل ايه يعني في سبيل ايه والله العظيم ما تقول ايه بالنبي بس طبعا ما هو انت تصم وصور لهم ايه ان انا النهارده عشان في الرده دي تعرف لو كانت الرتبه اللي جايه او المنصب اللي جاي او الدرجه اللي جايه في الوظيفه مرتبها ايه؟ مرتبها كليه عربيه بسواق واخد علاوه لحد كده، ويبقى ليا حق ان انا اشترك في النادي الفلاني ببلاش، وليا حق ان يجيني كذا ببلاش، فعشان اوصل لدول ابيع ديني ابيع دولاتك. امال هو النفاق اللي حوالينا ده من ايه؟ ها؟ النفاق اللي حوالينا ده من ايه؟ قول لي بربك اللي بنفسه دول في سبيل ايه؟ مش عشان دنيا؟ عشان ياخد منصب بيغنوني عامل زي اللي جعان وعاملين يقولوا له حلم في جامعة الحلم في رايق بقى عشان ياخد الحته دي. طب روح خدها بس خش بقى تربيتك انت نازل هتاخد منها ايه؟ شفنا النفاق قبل كده، شفنا اللي نافق قبل كده ايام النفاق. تكلم النفاق تكلم ده انت لكن مارس ها؟ فاكرين الكلام اللي عايز ده؟ الحمد لله انتهى. وفاكرين الصحوه الكبرى؟ دي فاكرينها شويه عشان موجوده اه. ان شاء الله بقى اللي جاي عارف كده برضه يقول ما فيش كلام من ده. اهو والتاريخ امر مكرر. شعارات تعرف ايام الاخوان طلع واحد وللاسف معمم وقال ان الميثاق والقران يتفقان. الميثاق غير القران. ازاي يا حد؟ ازاي يا حد؟ يقول لك القران بدا في سوره البقره الف لام ميم والميثاق ألف لام ميم ساق زي القرآن بالظبط أما تبقى فيها ساق شفت المفاق. طب ده قال كده ليه؟ قال كده ليه؟ عشان ياخد منصب ياخد رتبة ينافس خليك ماشي مع النظام غير النظام سقف سقف يا جدع سقف كل سقف وخلاص سقف النظام طبل طبل النظام بقى على حلال أصل النظيفة تنفعك ونسرسك إن الفتاوي تصلح شغل المصاريف ذاتية. يعني المفروض العلماء ما ينسوش في رسالة الدولة بمعنى لما يطلع قرار غلط يقفوا العلماء ويتصدوا لما يبقوا علماء ده يقولوا الكلام ده غلط ده ما يصحش ده حلال ده حرام كده برضه كده برضه انما ده اللي بيحصل للعلم دي ايه؟ اللي بيحصل للعلم دي ان القرار بيطلع خلاص خلاص طلع طلع فبرك بقى انت عندك نفسك انت كيف نفسك بقى طلع فتوى على القرار اللي طلع. طب ما كان المفروض قبل القرار ما يطلع يتاخد راينا كمسلمين؟ لا ده القرار بيطلع وانت توفق نفسك. ابسط حاجه احنا فيها هنا اهو اهو مطلعين الامتحانات في عز شهر رمضان هيجرى ايه يعني لو الامتحانات اتاجلت او اتاخرت؟ هيتلخبط نظام البلد ولا يتلخبط الاقتصاد بتاع البلد؟ فلازم الامتحانات تكون في شهر رمضان. يوم اللي طلع القرار بينسى او بيتناسى ان احنا في دوله مشكله بينها الرسم الاسلام كما يزعمون. طب المفروض علمائنا ومشايخنا يروحوا قايلين يا ناس خلوا عندكم دين ازاي تخلوا الطلبه في رمضان يمتحنوا وازاي تخلوا الطلبه في رمضان يذاكروا ادوهم فرصه ب 30 يوم ده عندكم السنه 365 يوم عدك الزنق في 30 يوم بتوع رمضان الامتحانات. لا ده الافاضل الادلاء يقولوا ايه الحق ايه النظام والله وزير التعليم بيقول ان الامتحانات في عز شهر رمضان يا دين ان تخبروا في شهر رمضان هو كان في رمضان بس ده انا بقول عليه يعني تحمل طب انت مسؤول من جسم يضرب مسؤول هنا تجيب كفت على الدرس انت لازم تضرب طب انا عيالي يا صغير اللي عماله تفوت تقول لي سويتني في الاسلام يعني هو الضرب ده من الاسلام ولا هتقول انا صغير عشان انا لما مغيب على امري اهو بالظبط كده قاعدين انا بديت يمين في الثلاثه زي بقى يعني رمضان ده صار الاكل ابدا انما تطلع الفتاوي كلها ايه؟ رمضان واليمين صح؟ اما اليمين بدعه وما يصحش لكن كنت تاكل يمين انت بتسميني المسافه كلها كنا مستدعين طب لو اطلع استاذ البلد السنه الجايه جت يمين في يمين يمين ايه؟ طب افرض في يمين ده حلال ده حلال؟ ده سنه المحل سنه انما اللي استغرب بدعه لا عشان استغرب جابوا له ايه التهريج ايه التهريج والله العظيم انا ما عارف ايه اللي بيحصل ده ما يقول كان ايه عبد الناصر يقول لك اللي يتعامل مع اليهود يبقى مش بالتزاوج والمكافر الجن الجن خبط اذا كان ده الثلاث قال لا اليهود ولاد عم ده ياسين ولاد عم وان جنى حين الثاني هذه الاحلام ايه هل تمام في ايات كده يعني مكتوبه كده الله ايه احنا قاعدين انت قاعدين اي حاجه النظام واتكبرتوا حتى للنظام؟ لا لا ده كده ده حرام لكن بيعملوا كده بسبيل ايه؟ بسبيل ايه؟ المناصب والوظائف والرتب ربنا يكسر العربيات بالسواقين فيقول لك طبعا لو ما عملتش كده هتضيع مني العربيه بالسواق، العربيه بالسواق فبالتالي ازاي تقعد تحت البيت وتستني تكسر الجبهه تجد العيال هات الحجر من السوق وتعالى كل ده يضيع. طب ما يضيع، طب ما يضيع فيها ايه يعني؟ لما لقيت النفاق الى درجه ان شيخ الازهر يروح يوضع حجر الاساس لمجمع الاديان، مجمع اديان لا اله الا الله، كفتين اديان نظراميط حيطه بيت. طب ابعد انت يا راجل بعمتك دي، ابعد بعمتك كفايه كل احتفال بيجيبوك تقف جنب اسيس كفايات حزن الدم. ما هو لو عنده كرامه فعلا ان انا اسف وبعدين جنب عينه كده ليه؟ ايه ده قاعد جنبي يعمل ايه؟ انت قاعد جنبي تعمل ايه؟ ايه اللي انت معلقه ده؟ ما معايا طريق خلاص؟ يا اخي ده قراني انا حقيقتي انا بتقول ما قتلوه ولا صلبوه ولكن شبه له، وبتقول ما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه. دي عقيده يا اخوانا. لا هو قاعد جنبي نفس الصليب. ده بيقول لك حكي يا حكي. طب ايه اهو؟ ايه اهو؟ قران بيقول ما قتلوه ولا صلبوه. لا لا اهو قتلوه صلبوه. يقول لك حكوا في وش بعض، حكوا في وش. انت اللي مقعدك بعمتك دي، اللي مقعدك بعمتك اذا ما بقت على في اول ابليس وجاه زميله معاه الصليب هو عجبينهم في الجرايد وفي التلفزيون وجه الثاني طبعا نفس الصليب بايده وبيتكلم على الشيخ الايه؟ ان بتاع ده عايز يتورع نطلع من الويك ده اهو وراح ياخد القدمه وحاطط الصليب على اساسه. طلعت الصور كلها ايه؟ وام الشيخله تحتها الصليب. لا الشيخله يا شيخله عده انت لابس علمه ما يصحش. لكن ليه بتعمل كده؟ ما تقول الحق، ما تقول يا شيخنا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ما تقول يا شيخنا ان الدين عند الله الاسلام. لكن يقول لك لا لا لا دي سياسه، سياسه سياسه النهارده ما تسياسه سياسه سياسه ده اسمه نفاق. نفاق ليه؟ لان بقى دينه عايز الدنيا، عايز يبقى منصب، عايز ياخد لقب عشان ده بقى بيعادل رئيس مش عارف مين وياخد عليها مكافآت وياخد علاوات وراح عمل اجتماع للسياسات اللي ياخد مش عارف قد كده وفي المعاش يتحسب له ايه ويتعمل له ايه بقى الدنيا ونسى ان المنصب والرتبه هو ربنا. سبحانك يا رب ما بيتعزوش يا اخوانا والله والله ما بيتعزوش ابدا ما عرفت ليه. سبحانك يا رب سبحانك يا رب. فاكرين الجن وفاكرين الاوقاف اللي قبل كده وفاكرين النفاق اللي وفاكرين قبل كده منين وفاكرين الاحوال الشخصيه اللي طلعوها ورجع عز انا كنت مكره وكنت غصب عني والله. ها طب انت يا شيخ لما انت تبقى مكره مالك اللي عامله ايه؟ لما انا واخد غلابه الناس العامه تعمل ايه؟ فالمنصب والرده ده ابتلاء وامتحان واختبار واختبار. وانت ابسط حاجه عايز ايه؟ هو بتوع الامن دول ايه؟ يقول لك احنا مسلمين؟ يقول لك احنا مسلمين قد ربنا بنقبل الكلام اكتر منك. طب بتحاربني ليه كمسلم؟ ليه بتحاربني كمسلم؟ ليه طلع وراه بعربيه صورني من الفيديو؟ مطور اسايا طب اسايا روسيا يا اخي ده انت لعيب اسايا في الفيديو معرفش ايه اللي بيعمله هنا الموضوع مش عارف. طب عربيه بس يا رايس صور لي فيديو مش عارف انا مهم للدرجه دي حقيقي والله انا مش عارف اخش في الدرجه لكن انا وصلت جدا هو الاسف انا قتلتها دلوقتي مستعد الحمد لله عشان تطلع نظيفه انا على الاقل تبقى تطلع منظرها حلو حتى في الصوره كده بس ماشي وراهم صور لي فيديو. طب ليه ما تقول لك واحد يكون هنا يهودي ولا عامل نفسه سايح وجاي في البلد يخربها ها؟ ما تروحوا تجيبوا حرمانية النصوص مثلا، ما تجيبوا علينا احنا المسلمين ترابونا، ترابونا ليه؟ لا ده جيب واحد البيت عامل نفسه اخر، شفت الضحك عليه مش عارف يثبت الدورك، هو عامل نفسه اخر وقعد كلمه مش عارف هو، طب انا عارف انا قصه كده، انا عندي قصه في النصوص بس قبل الوضع الحمد لله، لا في متفجرات ولا في بتاع، وانت قلت لي وجه السليم بطريقه معينه ولا احنا جايبين حاجه من تحت، بص انت ايه كويس؟ انا ترابي ليه؟ ليه؟ ليه؟ مسلمين ترابوا ليه؟ اخوه يتعاملوا بسياسه ليه؟ ليه عملوا ايه؟ ايه الجنين اللي عملوا؟ مثلا طب وانت اللي بتعمل كده معاك فكرت مره؟ هو انا بلعب الاخ ده ليه؟ ده اللي بيتكلم في ميكروفون ميكروفون ليه اهو؟ وايه بيشتري الكاربيرات واكيد فيها حاجه ربنا يستر مش مشكله؟ يعني بيعت هو يسال هو بيسجل مش مشكله ما فيش حاجه يعني خلاص ما انا عارف ان فيها اكيد حاجه اكيد من اللي لكن بقول اهو بقول وبعلي صوت وبسمع وبسمع احنا ما لناش حاجه كمسلمين ولو انتوا بتتقوا الله تبارك وتعالى في بينكم وبتراقبوه وبتاخدوا مرتبات على كده ومكافئات على كده يبقى كل لحم النبته من الحرام فالنار اولى به. ده انا النهارده لو طلب مني رز تربي لما اكون على ايه؟ انا النهارده يطلب مني في وظيفتي ان انا اراقب اخ مثلا ولكن كريم في اخ يقول مذكور مجامع كبير المسجد. طب ليه بقى؟ طب امال يعني مجامع حضور الخماره؟ طب يعني مربي لو خماره ما كان حد عمل له حاجه. هو الله يمثل الخير التخفيف. طب التخفيف ده ليه؟ ايه؟ ده نزول الاوقاف. اللي كان بيتكلم في محاضره في نجله للراي وعمال يعيد ويزيد في نجله للراي وكان بيحط جنبه صحيح البخاري وعمال يصحح المفاهيم للاخوه. طيب خد وزير الاوقاف فين التكتك؟ الكتب مش تكتك ياخد مرتبه يقعد في البيت مش عيب مش حرام؟ والدوله دلوقتي بتقول لازم كل واحد ياخد مرتبه يشتغل. فين التكتك؟ اشتغل ما بيتكلمش ليه؟ فين التكتك؟ مثلا ها؟ فين هو؟ ما بيتكلمش. مكلمين على على على على حلف. مفيش التعارف، مفيش التعارف. انت من ضمن وظيفه ان ده لا يبقى ده لا ده ده فانت خلي الوظيفه تنفعك. فعمر الوظيفه عمر الوظيفه ولا المنصب ولا الرتبه كانت لجلب منفعه او لتحقيق مصلحه او ان انا عايز بيها كده، لا دي ابتلاء امتحان واختبار ربنا يسلمك منها. يعني شوف معظم العاملين شباب ربنا يسلمك منه بجراس ويقول لك اوعى تتمسك بالدين او كذا وممكن بعد كده نعرقيك او نديك او نعملك او نخليك او نخليك. اوعى اوعى خلي بالك واوعى تبيع دينك عشان دنيتك. وتذكر دايما اللحظه اللي هتنزل فيها تربتك. يمكن ربنا اختبرنا في ايه ثاني؟ عايزين ندرس شويه في هذا الاختبار لان رمضان دخل علينا في سنه تربيه. يمكن ربنا اختبرنا في ايه ثاني؟ يختبرنا ربنا سبحانه وتعالى حاجه مهمه جدا خلي بالك ساعات احنا بنغلط فيها دي. يختبرنا الله ويمتحنون الله بالاخلاق. بالاخلاق صح، ودي نقطة مهمة جدا. ازاي؟ يجعل خلقك كويس وخلق غيرك وحش عشان يشوفك هتتحمل وهتتقبل وهتصبر ولا لا. ودي نقطة خلي بالك احنا بنغلط فيها كتير وبنقع فيها كتير. ازاي؟ مثلا يبتلون الله عز وجل ويختبرون الله كشباب بأب تباعوا نفسه شويه او ام تباعها شاذه شويه او اخ تباعه شاذه برضه او اخت او عم او خال او حد من قرايبه. او يختبرون الله باخلاق جار، جار من الجيران سلوكه وحش لسانه طويل. ليه؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى يختبرك ويمتحنك ويشوف هتصبر ولا لا. لان الايات هنا بقى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. امال المؤمنين يبقوا ايه؟ امال المسلمين يبقوا ايه؟ مش من باب اولى؟ مش من باب اولى يبقى المسلمين؟ يبقى المؤمنين هكذا. لذلك ربك في سوره الفرقان قال الايه اهو أوجعلنا بعضكم لبعض فتنة ابتلاء الامتحان واختبارا أتصبرون وكان ربك بصيرا. فإذا يا أخي الكريم لما تلاقي أبوك من النوع اللي حظ شوية أو من النوع اللافي شوية أو البخيل شوية أو اللي إيده طويلة شوية عليك ماشي أنت ابني تحمل واعتبر ده ابتلاء. صدقني كان قادر ربنا يخلي بيك خلقه أحسن منك لكن ده بيختبركم انتوا الاثنين ببعض. والام كذلك والاخ والاخ فوق يعني القاعده العامه اي واحد انت بتقول عليه ان خلقه وحش اعرف ان خلقك انت كويس. وما دام ربنا جعل خلقك انت كويس واحسن منه يبقى انت في موقف ابتلاء وامتحان واختبار. لان كان ربنا قادر يعمل العكس يخليك انت اللي خلقك وحش ويخلي الثاني خلقه كويس ويختبركم انتوا الاثنين ببعض. فخلي بالك لما تكون على واحد خلق مثلا مش قد كده او كذا او كذا يبقى ده ابتلاء وامتحان ليك انت. طب عملت معاه ايه؟ واحد يقول لك طب يعمل ايه؟ تعمل ايه بقى؟ ما تنزلش المستواه. لا هو مستواه نازل انت ما تنزلش. ما تنزلش ما تعاملوش بمعاملته. انت بتعامل الله احمد ربنا اللي خلقك كويس. ابسط حاجه انت ماشي بتشارع واحد كتمك مثلا قال لي ادبه عليه جميلك وراح فقعد جنبه ولا فقعد سكه ولا بيسموها ايه في الشغل. طيب انت ممكن تعمل معاه كده لكن لا لا لا لا انت خلقك اكبر من كده. امال يعني يعمل كده يا سيدي؟ ما بقى هو ده الامتحان اهو هو ده الامتحان هو ده الاختبار انك تحتسب وتصبر وتعتبر ان خلقه السيء فبيغتابك او بيلمك او بعاول او عايز يجيك انت بتحتمل منه بالله ده مصدر حسنات ليك. ازاي؟ طب بقول نفس الحسنات. طب واحد الله يرحمه يقول يا رب سبحان الله جنبنا في الصورة دي لا إله إلا الله. كان هو حي يقول لما واحد يقول لي بيقول عليك من وراك يقول اللهم لك الحمد والشكر اللهم زدنا كثير الله ليه هنا؟ اسكت فرصة تاخد حسنات من غير ما تعمل حاجة وزي بيهتم بالوقت كل دول زي ايه؟ قال لي زي الإرسال بتاع الإذاعة عمال يدي في إرسال وقال لي يدي حسنات وأنا قاعد عملت حاجة هاي زمان واحد بيجيب كرت دلوقتي مرحبا الله غلط وبيحسبني كويس هات هات الحسنات وانا قاعد ما عملتش حاجه انتم ما انا مش واخد بالي كمان والحسنات شغاله وده صحيح لان في حديث مسلم ان النبي عليه الصلاه والسلام بيقول اتدرون من المسلم مين اللي صلى؟ قال الذي ذكرها الله ولا متاع رسول الله لا هو المجلس من امتي المخلص من امتي مين؟ من جاء يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه وحج ده خير والله ويأتي وكمان بقى ويأتي وقد شتم هذا وسد هذا وقذف هذا وأكل مال هذا فيأخذ هذا من حسنات وهذا من حسنات وهذا من حسنات ينفذه في الحسنات كلها فإن سميت حسناته بلت لما تطلع الحسنات أبويه بلت بلت ما عنديش خلاص طب في ناس لسه عايزة مني واخد حقهم ازاي فخذ من سيئاتهم وما عنديش حسنات فطرحت على النور فطرح بها في النار اتخذ من سيئاتهم واحد يقف في الاخر يقول يا رب انا عايز مني ده غير شرك اغتابني طب ما عنديش حسنات للجيش وربنا يقول له عندك سيئات اللي اغتابك ايه كتير خد خلاص ياخذ من سيئاته وتطرح على الذي اغتابه فيطرح بها في النار والعياذ بالله اذا لما ربنا يختبرنا ببعض بالاخلاق ده بقى امتحان واختبار حالك ايه؟ جميلك من نوع الوحش طيب بس انت مضطر انك تزن لان جميلك في العمل لو ما تقدرش تبتلي بره الشرك ولا بتاع لا تصبر عليه لو كان قادر ربنا يخلي خلقه طيب انما كنت هتاخد حسنات انت ازاي؟ يعني ايه انا الموضوع انا كنت هاخد حسنات من هنا؟ ما انا مش بمزاجك ده ما انا قلت لك الاختبار مش بمزاجك ما انت بتلاقي حته كويسه من ناحيه ثانيه هتلاقي امتحان وابتلاء واختبار من الله في حته ثانيه فهذه الاخلاق ربنا بيختبرنا بيها وبيختبرنا ببعض بيخلي خلقك مثلا واحد متجوز واحده وبعدين طلعت ان مراته من نوع بقى اللي لسانها كذا او طباعها كذا او مش عارف ايه فلما جت تلاقي من الله كان ربنا قادر يخلي خلقها وطباعها احسن من جوزها والعكس صحيح لو واحده تقول اصل انا جوزي من نوع اللي كذا او لسانه كذا او ايده طويله او من نوع اللي مسرق وبيعمل كذا طيب طب ما هو قادر ربنا كان يجعل العكس يجعل العكس يبقى لازم تصبري عليه تقول بس طب ده اللي بيعمل ما هو ده بقى قال ما انا قلت لك ان هذا ربنا كان يخلي اخلاقه احسن منك وكان يختبره هو بيك انما ده ربنا بيختبرك دينك دين يبقى تعملي معاه ايه؟ تصبري وجعلنا بعضكم لبعض فتنه ابتلاء امتحان اختبار اتصبرون هتصبروا على بعض هيصبر بتاع الاخلاق الطيبة على الاخلاق السيئة هل ينسانك بقى ربنا ممكن يرزقك بجار عديد اللهم يرزقك من نوع بقى اللي يعمل معاك عمايل طيب هتعمل ايه انت ما انا انت برد عليه بالنسبة يعمل زي ما هو بيعمل واكثر كمان وربنا مقدرني وعطيني واقدر واقع لكن طب ونسيت والجاري بالقربة والجاري الجنب والصاحب بالجنب يا ابن السبيل لا اسكت ده ما يستحقش طب انت بتعامله انت مالك مالك يستحق او لا يستحق انت بتعامل مين الله ربنا فرض عليك جار وجعله ليك جار كان هتقول انا كان عندي اي حاجه ثانيه غير الجار فاكثر ربنا قادر يخليك تعجل وتروح عند جار سكره راجل ملك ويبتليك تابوك ام امراض بلد كده يبتليك عيالك يبتليك عيالك يا ابني سيدنا نقطه نور كفر ابن فاس يطلع الولد تقول بقى الولد اللي حلت ده انا ما خلصتش مع الولد اللي فيه والولد طالع ما عرفش طالع هو ما عرفش بس تكون بقى عملت اللي عليك وهو صغير لكن ده ابتلاء وامتحان من الله ليك اهو يطلع يعني يبتلي ابنك في الاخلاق يخلي اخلاق ابنك يحسن وانت كاب بقى تصبر عليه او العكس انت اخلاقك كاب سيئه وابنك هو اللي هيصبر عليك شوف ايا كان الزوج مع الزوجة، زوجة مع زوج، عيلة مع المسلم، مسلم مع عيلته، أيا كان الوضع الامر امتحان اختبار ابتلاء من الله عز وجل. يبقى قلنا ابتلاء بالجهاد، ابتلاء بالمال، ابتلاء بالدرجات والمناصب والرتب، ابتلاء بالاخلاق. ابتلاء بالاخلاق والخلق، شوف خلق الناس مع بعض. وجعلنا بعضكم لبعض فتنه، اتصبرون؟ اتصبرون؟ هتصبروا على بعض؟ هذا ربنا بيسال بقى. وكان ربك بصيرا، عشان يبقى في فرصه ان يبنى عدلك في الصبر. طب انا اسال سؤال، عندك استعداد تتكتم وتسكت؟ اصل احنا جنبنا حالي قوي. العيلة انا مؤمن بالله يريد النار، انا لو بستلم عيلة بستلم اثنين احسن مني في ايه؟ ده انا عزه، ده انا عمق، ده انا امتحه، ده انا مسال الله عز وجل. انت ما بقى امال ده وصول ابتلاءك وامتحانك؟ ها؟ اذا سقطت في الابتلاء والامتحان امال احنا بنضرب على قفاه واسكت؟ لا ما بنضربش على قفاه، لا انما ادفع بالذي هي احسن. يعني ايه ادفع بالتي هي احسن؟ ما هو برضه نفسه ده غلط. البنوك تبدا الايه دي انك ادفع بالتي هي احسن. اي واحد يقول طلبك 2000 لما يجي يزورك، انت مثلا انت جاي تزوره يقول لك فلان واخد ال 2000 مش عايز يجيبهم، اه هيزورني اه التجاره بتاعتي دي علقت في الصالون انا حطها قدامه وهو قاعد في الكرسي ده حطها هنا كده وكل شويه يعمل كده. بص يا جماعه يخليك ادفع بالتي هي احسن يعني ادفع، لا مش ادفع نهايه يعني ادفع السيئه وادفع السيئة الحسنة تمحوها، واتبع السيئة الحسنة تمحوها. يعني لما تعمل سيئة اعمل بعدها ايه؟ حسنة، ثم الحسنة تزيح وتزيل السيئة. مش معناها ادفع يعني طلع هاكل عليه، لا. وفي آيات كتير رسمة ما غلط والله. وراجل ده لسه واحد خيار، واحد خيار وكاتب على المحل بتاعه نحن نقص، عامل نقص كده نحن نقص، ايه نقص دي؟ قلت له نقص من القصر مش نقص يعني اقصر المقص. قلت له نحن نقص عليك نبأهم بالحق، نقص من القصر يعني نتلو عليك نقول لك. هو فاهم انها نقص من المقص حاجه كده هلا زي نبدا منهور ده، نبدا منهور هذا الساعات وكاتب على المحل بتاع كده والله حضرتك ان الله عنده علم كل واحد اللي بيخطب فيه ان الله عنده علم الساعه ثلاثين ساعه كده في النقص ساعات. هو يعني مين قال لك ان الساعه معناها الساعه؟ الساعه اللي انت بتعملها. طب دي كانت عند النبي يا راجل انت، ها؟ انما هو فاهم غلط، هو بيغلط في الايات عشان يعني ده هو راجل ملتزم بالايات وفي نفس الوقت بيستدل يعني. لا ففي ناس كتير برضه فاهمه كده، لا ادفع بالتي هي احسن، او زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال ادفع بالتي هي احسن السيئه نحن اعلم من السفين السيئه نحن اعلم. اه او في سوره الصلاه ادفع بالتي هي احسن، دي معناها ان لما واحد يعمل معاك سيئه ما تقبلهاش بسيئه زيها، لا ادفعها بالتي هي ايه؟ احسن، ادفع بافضل يعني رد على السيئه بالحسنه بالثواب عشان ما تبقاش في وقت المستوى ما تنزلش وانت تاخد سيئات. اعتبر دي ابتلاء وامتحان ليك. طب ربك حاول تجرب ورمضان داخل عليك، هو ده لازم في رمضان. فاذا كان هو مصوم احدكم فلا يرفض ولا يفقد فان شابه شتمه، يعني فان شابه احد من الناس او شتمه فليقل ان امرئ صائم صائم. جرب كده بربك، جرب يوم من عمرك معلش يعني اسمع كلامي حاول نفسك، جرب يوم انك لا انت ما تدعيش لواحد يشتمك، لا يعني خليها في جوزها يعني، لكن جرب يومك كده ان حد شتمك امسك نفسك وما تردش عليه. جرب لا معلش جرب جرب اول مره انت تتنرفز وتحاول ترد امسك نفسك، لو حتى ردت جرب المره الثانيه ما تردش، جرب المره الثالثه تحاول تبلح. هي صعبه انا عارف صعبه يعني سبحان الله. اه صحيح صدقني يعني انا برضه حاولت اجرب نفسي، ما نجرب برضه بتاع ايه ده الكازينو الغاز وعارفين على الناس. فكنت داخل نفسي صح، واحد بتاع ده حمار عربيه بحصان بحمار حمار ماشي وهو داخل غلط ويعلم انه هيجرح له وهيجرح الديوك بتاعه وعامل وهو كمان اللي جاي. فراح تجيب لي كلمه تقيله قوي قوي وسبحان الله رمتني بدائي وانا مسلم عايز لو انا عايز مش عارف اروح كلمه تقيله جامده قوي الكلمه. انا بقى يعني ايه انا بقى عارف بجرب نفسي وقلت الحمد لله رب العالمين انا ما ردتش هو نقل من هنا والشيطان بقى فانت برضه فعلا كده بقى جنني. انت اصلا انت كنت جيت في الركب اكيد كده عيني انت قادر تعمل حاجه انا كنت عملت حاجه كنت عملتها في عيني طب هو شتمك اهو بقى واحد جاي كده بقى عمال الشيطان وبيني وبينك عامل زي اللي عمال يترمي وانا بنزل في النص لما كل واحد عمال عايز يموت عمال تقعده فعلا كل لا تفر ما تقول أو نستمع لا لا تفر ما أي الله بتقول لا لا ما ده واحد جمدي والله كان عمال يسد وبس سد وبس لغايه ما الحمد لله الراجل عدى وما عملش حاجه الحمد لله ما تكلمتيش ولا تجري عينك الحقيقه صح بغني صح صدقني بغني انا جميل ده احسن مني عشان كل مني وانت ماشي غلط وانت اللي غلطان مش انا كمان وبعدين بسال انا هو قلت له اقدر ارد عليه واقدر اكلمه واقدر اوقفه لكن طب ما تجرب ما تجرب العفو عند المقدره وانت ساعات بتعرف بس لما تبقى مفاضي هتعمل ايه؟ هتعمل ايه صحيح فانت بتقعد طب يعني طب انا والله حاجه كنت اعملها يعني لكن تقف عند المقدره تبقى قادر وتقول عفوا يا ريت تجرب نفسك دي وجعلنا بعضكم لبعض فتنه ابتلاء امتحان اختبار اتصبرون اتصبرون وكان ربك بصيرا وكان ربك بصيرا طب جربها جربها مره مرة والله كانت معها أول عربية تايمس القديمة خالص دي كنت ماشي على الكورنيش بتاع البحر ولازم حالي كويس ومؤدب واتبع قواعد المرور نبدو الإصابات يمين وإصابات شمال ومش عارف إيه حاجات زي كده ليه لقيت واحد راح جاي شوف بقى جاي من اليمين المفروض اللي عايز يعدي يعدي من الشمال هو القانون كده معلش هو المفروض يقول يعدي من اليمين معلش على فكرة إحنا نتبع اليمين لكن هو القانون يقول شمال هو يجيب واحد يتربس يقول لا أنا إن شاء الله هتبع السنة دي هتلخبط هتكسر عربيتك وهتعمل حوادث فخليه أحمد أنت نديه اللي عدي خليه يعدي مع الشمال لا ده راح جاي عامل ازاي والله كده راح جاي معدي المعلمين وعايز يعدي من قدام عشان ياخد ثمانيه من قدامنا فراح لك اخواتي في الزمان في اليمين مكسره وطبق حته من الراس ركبته فطبعا كانت حته جنبه هو هو ايه فانا انا نازل بقى بيجري الله بقى انت كمان جاي معلمين ومكسر لي راسه وقفانيه ومطبق لي حته من الراس رف وده عايز اكمل لسه ورا راسي بتنرفزت جدا ايه بقى نازل بقى ايه انت بس مجاعي هم يزول عليك الام فتح بطول فتح بطول الله حيات الجمعة كرنوش طبعا زي عربات كتير وقفت بقى ما تتخطى جنجة بقى ووقت وترملة وبتاع بس كتير وقفت ونزل وده وقف عمالي بقى عرعك انا واقف فقول لا اله الا الله الشيطان بقى عمالي يفرني وانت لا خش الجيل وقف بقى وقف بقى خش الجيل هفر الصور الصيب وقف بقى اعمل له مواسطة بقى ولا هستيه وجنبها ولا هو كمان اللي بيتكلمه تجدني تعرف والله العظيم استعنت بمركي الناس يا رب يا رب تتجرب بي يا رب يا رب انت تكرم برحمتك برحمتك برحمتك ودود الحمد لله تعرف وقفت خالص بس كنت بقى هو بقى وبعدين ايه ما خلاص وخلص وين دول كمان دول كمان هدي بقى حلوم ايه تعرف والله العظيم روح جنة كده شو بقول لك ايه اسمع حاجة هو بقى تقول ما تقول لك يا ناس من الجمهور بتاع الله اكبر الله اكبر سبحان الله حتى الله كنت لي بعد الاجابه ان شاء الله فسبحان الله نزل على الصبر فعلا والله بقول لك استعن بالله في الحاجات دي اصل هو بيقول لك لو بدات خلاص لو عليت صوتك وزعقت خلاص انتهى يبقى خلاص خسرت فرجع للسقط فشلت جرب ثاني بقى فنرجع للوضوء قلت له بقول لك يا حاج انا بستحلفك بعزه الله اللي هتقف قدامه عيال في الاخره انت غلطان ولا مش غلطان؟ طب يا سلام ايه؟ قال لي غلطان. طب انت من المزيكا اللي بتعملها دي والله العظيم يا رب كده. طب انت فاهم انت كنت عاملها دي لازمتها ايه؟ قلت له طب امال ايه اللي كنت سايبني اللي كنت عامله ده كله؟ قال لي ما انا هعمل كده. طب لما اعمل ايه؟ هو النظام كده انت عارف الدنيا ماشيه ازاي؟ يعني النظام ايه؟ خدوم بالسويس قبل ما يغلبوك. اللي زعق اسمك اللي عنده كده ولا اسمك؟ ولا ما يشوفش. طب قال لك بقول له ايه اللي يرضيك؟ قلت له انت غلطان؟ قال لي اه غلطان سنة. ده انا مستعد بقى ده انا اعترفت بغلطه خلاص مفيش كده. ومشي. يعني اقصد حاول تتحكم قدر الامكان لانك تتعامل مع الناس حقيقي صعب جدا جدا خصوصا في الايام دي. دي الاخلاقيات زي ما انت شايف بقى يعني مفيش دين واذا الايمان وضع فلا امام وما حدش براعي الله ولا لكن انت بتراعي. ده مالكش دعوه بغيرك. مالكش دعوه بغيرك. وحاول دايما يا ريت تتعلم الاسلوب ده في حياتك، اما تلاقي واحد منفعل ما تنفعلش. ما تنفعلش امتص غضبه. امتص انفعال هخليك تنسى هخليك تغلط. امتص غضبه. جرب. ودايما يا ريت والله الاخوه بروز الايه دي والله. وجعلنا بعضكم لبعض فتنه ابتلاء امتحان اختبار اتصبرون وكان ربك بصيرا. نسال الله عز وجل ان يعلمنا ما جهلنا وان ينفعنا بما علمنا. شكر الله لكم حضوركم وحسن استماعكم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم تستغفروه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته